بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 20 من هذه السلسلة عنوانه التفاضل بين الصحابة بين النص والاجتهاد. قال صاحب السؤال السيد الفاضل حسين بن عمار: ما مدى قطعية أو ظنية نصوص مسألة التفضيل بين الصحابة على الترتيب المشهور؟ وبارك الله فيك. طبعا هذا السؤال سأقدم له أو أتناوله من خلال 3 عناصر. العنصر الأول هو: هل هناك نصوص دالة على التفضيل؟ والنص الثاني أذكر فيه، أو العنصر الثاني أذكر فيه القائلون بذلك، أي أن هناك نصوصا تدل على التفضيل وينصون على التفضيل ويذكرونه في أبواب العقائد. والاتجاه الثاني القائلون بعدم النصية. هي مسألة تقريبا تناولها مثل ما نتناول المسائل المقارنة. بداية، القرآن الكريم ينص على أن هناك تفضيل، وحتى العقل ينص على أن هناك تفضيل، يعني يستحيل أن يكون هناك بشران في مقام واحد، لابد أن يكون أحدهما أقرب إلى الله من الآخر. حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الموطؤون أكناف إلى. إذن هناك مراتب للناس، يعني مثل في الامتحانات، يعني البشر بما أنهم في امتحان، إذن هناك الأول والثاني والثالث إلى آخره. وبالتالي عقلا، ويعني شيء منطقي، بما أن البشر ليسوا متساوين، وأن مواقفهم مختلفة، أفعالهم مختلفة، حتى أحوالهم مختلفة. كما ورد عن بعض الصالحين، قال: أن تصلي أنت وجارك، ربما صلاتك هو في الملأ الأعلى وأنت في أين، لست أدري أين، يعني في محل، ربما شخص يصلي وهو في السوق، وشخص يصلي وقلبه في العرش. إذن هنا فرق كبير بين هؤلاء الأشخاص. إذن كذلك في الصحابة، الصحابة بشر، والأنبياء مع ذلك القرآن الكريم يذكر أنهم متفاضلون. الملائكة عليهم السلام مع كونهم معصومين إلا أنهم درجات مختلفة. الأماكن كذلك مختلفة، الله يخلق ما يشاء ويختار. مكة المكرمة ليست كغيرها، المدينة المنورة، أماكن مقدسة ليست كغيرها، الأماكن التي فيها علماء وكذا ليست كغيرها، وهكذا. إذن هناك، يعني حتى ورد في الحديث أن الأماكن يفتخر بعضها بعض بكثرة الذاكرين. إذا كان مكان فيه ذاكرون كثيرون يصبح هذا المحل مبارك وفيه إلى آخره. وبالتالي التفاضل في الخلق موجود من خلال النصوص المختلفة، من خلال الاعتبارات المختلفة. وطبعا مدار التفضيل هو القرب من الله، لأن هناك يعني من يعني بعضهم يضع مدار التفضيل، يعني اللي هو مثلا شخص يروي كثير من الروايات أو يكتب كثير من الكتب، هذا ليس هذا في مظاهره، لكن المدار الحقيقي للتفضيل هو القرب من الله سبحانه وتعالى، لأن القرب من الله هو الذي يؤدي إلى الكمال الإنساني، والكمال الإنساني هو الذي يؤدي إلى التحقق بكل ما. أما ما عدا ذلك فنحن نحكم على شخص بهذه المدارات على اعتبارات مختلفة. أما المدار الحقيقي قلت هو، يعني وطبعا من يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أخبر الله تعالى أن فلان من الناس هو الأفضل فنسلم لذلك، لأن صاحب الأمر هو الذي يحدد. الله تعالى هو المدار كما قلنا التفضيل، بما أنه الخالق لكل شيء فهو الذي يقول لنا من هو الأفضل. فلما يقول مثلا عن رسول الله أنه الأفضل: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسراج إلى آخره، وأنه أفضل الرسل، فنسلم لذلك، وكل شيء نسلم بالتفضيل. ما عدا ذلك مما لم يذكر نسكت ونتوقف، يعني هذا الأصل. ولهذا الصحابة يدخلون في هذا السياق، الصحابة يدخل، الله تعالى ذكر ذلك بالنص الصحيح، عفوا الصريح، القرآن كله صحيح وكله قطعي، ولكن صراحة، يعني صراحة النص وظنية النص، يعني قطعية الدلالة وظنية الدلالة. الله تعالى يقول في سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ثم يعقب: لا يستوي منكم، يعني يا معشر الصحابة، من أنفق. طبعا لا نقول هنا القرآن تاريخي يتكلم عن الصحابة، لا، يتكلم عن كل الأحوال، يعني في كل عصر يمر المسلمون بظروف مثل تلك الظروف. في ذلك الحين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني حين تحقق الانتصار وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يعني هناك ناس يضحون في البداية عندما لا تظهر الأمور، عندما لا يظهر النصر، عندما هنا وهناك ناس يأتون بعد ذلك في مرحلة تالية. فطبعا المرحلة التالية يعني درجتها أقل من الدرجة الأولى. يعني الصحابة الذين سبقوا الإسلام وأوذوا في سبيل الله، عمار وأمه وبلال، وطبعا هؤلاء وبذلوا دماءهم، ليس كالذين تأخروا بعد ذلك، وخاصة الطلقاء يعني ليسوا سواء. وبالتالي الذين ضحوا، وللأسف هناك من الصحابة الذين ضحوا ولا نسمع بهم أحد، زنيرة وخاصة والنهدية وكثير من الصحابيات، يعني صرنا لا يذكرنا مع كونهن ضحينا وأوذينا في سبيل الله، وبعضهن قتلنا مثل سمية أول شهيدة في الإسلام. وبالتالي القرآن الكريم يذكر ذلك. والفتح هنا طبعا مراد به صلح الحديبية، لأن الكثير من الصحابة الذين أسلموا، ولهذا مثل بعض المشايخ، يعني الشيخ حسن فرحان مثلا، يقول لك أن الصحابة المعتبرين، يعني اسم الصحبة ينطبق فقط على قبل الفتح، أما بعد الفتح يعني بعد صلح الحديبية، هؤلاء جاءوا ناس أتباع لرسول الله، قوم لرسول الله. أما الصحابة الذين ناصروا سواء كانوا مهاجرين أنصار، المراد بهم المهاجرين والأنصار، الذين أما ما عداهم فهم يعتبرهم تابعين، ومذكورة هذه في القرآن الكريم، وربما نعرض لها في محل آخر إن شاء الله. لأن الكلام هنا ليس على مفهوم الصحبة، وإنما الكلام في التفاضل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله حسنى طبعا، ولكن الحسنى الموعود بها مختلفة الدرجات. الجنة فيها الفردوس الأعلى، وفيها جنة عدن، وفيها مراتب. ولم يقل وكل وعد الله، مثل الأستاذ يقول لتلاميذه هناك ناجحون في المقابل، كلكم يعني ناجحون طبعا بشروطها. البعض يتصور ان هذا تبشير بالجنه للجميع، هذا ليس كذلك. وعد الله الحسنى بالشروط المذكوره في القران الكريم، لان الشخص ما دام حيا يعني لا يستطيع ان يضمن نفسه. الله تعالى يقول لرسوله ان يقول لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، لان البعض يفهم من هذه الوعود انها متحققه، لا، هذه وعد، يعني انتم ما دمتم بهذه الصفه فانتم موعودون بالحسنى، الا اذا خالفتم وبدلتم هنا سيئات. فإن مات قتلتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فليس، مذكورة في الآية. إذن هذه الآية الكريمة مذكورة بالبشارة، لا نفهم منها البشارة المطلقة، بل المفهوم بها البشارة المقيدة. يعني كان الأستاذ يقول لتلميذه أنت الآن ما شاء الله مجتهد وصادق في بحثك ودراستك، وأنا أفترض لك ما دمت في هذه الحالة مستقبلا، أتوسم فيك مستقبلا جيدا. وهذا الكلام لا يعني أن نقول فيما بعد ذلك أن الأستاذ كذب، لا، لم يكذب الأستاذ، إذا هذا التلميذ خالف، يعني الأستاذ حكم على ما رأى، فإذا خالف فهو مسؤول عن نفسه. ولهذا هذه النصوص لا تعني البشارة المطلقة، بل تعني البشارة المضبوطة، والقرآن الكريم مذكور فيه كثير من هذا المعنى، لأنه لو كان الأمر كذلك يعني الشخص مضمون الجنة، يعني لم يبقى له، هذا ليس كذلك. وهناك حديث كثيرة في هذا الجانب. إذا ما تفضل الصحابة الذين قبل الفتح على من بعده؟ إذن هذه أولا. الله تعالى يقول كذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. لهذا يعني قلت بعض المشايخ فهموا هذا الأمر، يعني ذكر القرآن السابقون من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر الأتباع والذين اتبعوهم، يعني طبعا متى انتهت كلمة المهاجرون؟ يعني بعد الفتح أصبح لم يبقى مهاجرون. والأنصار طبعا في بداية الهجرة كانت تحققت النصرة، فبعد ذلك يعني بقي هؤلاء يسمون تابعين. وهكذا يعني في القرآن يذكر اختلاف بين نساء النبي، لستن كأحد من النساء. طبعا هنا الآية هذه ليس المراد بها التفضيل الأخروي، ولكن المراد بها أنتن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يعني تحتاجنا إلى أن تكون لكم يعني مثل شخص أنت تقول له أنت تمثل، أنت الآن في محل رفيع، هذا المحل يقتضي منك سلوكا معينا وأخلاق معينة حتى لا تشوه المحل الذي أنت فيه. فالله تعالى يقول نساء النبي أنتن زوجات رسول الله، والناس ينظرون إلى أعمالكم ومواقفكم، فلذلك لابد أن تكون أخلاقكن وصبركن وزهدكن يعني مستوى البيت الذي تسكنون فيه، حتى لا يعتل بكم يعني في سائر الأمور. طبعا بناء على هذه النصوص هنا، طبعا ورد نصوص عن الصحابة، البعض فهمها حرفيا والبعض لم يفهمها، يعني فهمها فهما معنويا. سنرى بعض هذه النصوص والتي على أساسها توجه التفاضل بين وظهرت مسألة التفاضل بين الصحابة ودخلت بين دخلت طبعا المصادق. قلت المسألة كتفاضل هذه متفق عليه، ولكن كمصادق من هو الأفضل وما هي المراتب كما ذكرها صاحب السؤال على الترتيب المشهور. طبعا الترتيب المشهور المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهل بدر إلى آخره، ترتيب معين. فهذا الترتيب طبعا ليس في يعني الاتجاه الأول يقول هذا الترتيب موجود، يستدل على ذلك مثلا بقول ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وسكت طبعا، قال ثم نسكت. طبعا هذا الفاهم منه أن هذا الأمر، ولهذا الذين لا يربعون بالإمام علي يقول هذا التفاضل. وطبعا قوله كنا نخير نحن، يعني يتكلم ابن عمر عن نفسه وعن من يحيط به، فهذا يعني هم يفهموا منه أن هذا التخيير هكذا، لكن ابن عمر في الحقيقة يحدث عن نفسه. وفي رواية كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي رواية فيسمع رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فلا ينكره. طبعا هذا يقول هذا إقرار، وبالتالي الإقرار يعني أن رسول الله أقرهم على ذلك، يعني معنى صحيح. وطبعا هذا طبعا سنرى يعني ابن عبد البر وابن حجر قالوا هذا ليس إقرار، ليس رسول الله في ذلك الحين أن يقول لهم لا ليس الأمر كذلك، يعني إنما ترك لكل شخص يعني وما يفضل. طبعا قال ابن عبد البر: فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه فضائل خص طبعا خصة بها كل واحد منهم. طبعا هنا في الأصل المدار على المناقب، ليس على كلام ابن عمر. للأسف هؤلاء المفضلة الذين وضعوا ذلك الترتيب رجعوا إلى كلام ابن عمر أو بعض الصحابة وبنوا عليه، لكن هذا الكلام في الأصل يعني غير صحيح، لأن ذلك مبني على اختيارات. ولهذا مثلا نجد يعني صحابي يعني يعتبر خاصة في المدرسة الصرفية يعتبر أبو هريرة يقول في مثلا يفضل جعفر، يعني هنا الكتاب لم يظهر، فيفضل جعفر ابن أبي طالب على سائر الصحابة باعتبار أنه يعني جعفر يعني كان له يعني فضل عليه وكان يعطيه فيفضله، يقول أفضل الصحابة عندي هو جعفر بن أبي طالب بناء على علاقته الشخصية به. طبعا بناء على هذا ظهرت مسألة، يعني قلت كلام ابن عمر يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله لا نعدل ببكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. إذن هنا ذكر هؤلاء الثلاثة. يعني ابن حجر ماذا يعقب؟ طبعا للأسف هذا النص يأخذون بجزئه ويؤولونه في جزء آخر. في الأصل إما تؤول النص جميعا أو تؤول بعضا. فقال ابن حجر: اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك. فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بين إلى آخره. طبعا بناء على هذا الموقف قلت هذا الموقف أصبح للأسف مسألة عقدية، مع كونه ليس له نصوص تدل عليه. يعني مثلا نجد ابن تيمية في الشرح، هذا عبد الكريم الخضر خضير أحد السلفية، في كتابه في شرح العقيدة الواسطية في مسألة المفاضلة بين الصحابة ينقل عن ابن تيمية يقول: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة. قلت أجمع إشكالا، لأن عمار بن ياسر وأبا ذر والكثير من الصحابة كانوا يفضلون عليا على غيره من الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. ثم ذكر أن بعد ذلك أصبح الإجماع على هذا الأمر. استؤدر يعني كان لم ي... مع أن المسألة خبرية، يعني ليس مسألة شرعية، ليس لا تتعلق بالأعمال وتتعلق بالآخرة. ثم يقول: أما التثليث بعثمان في الفضل فمحل خلاف، وجمهور أهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، ومن أهل السنة من يقدم علي على عثمان في الفضل إلا في البيعة، أما البيعة إلى آخره. طبعا هذا قول للأسف وضعوه في كتب العقيدة واعتبروه من مسائل المقررة، يعني التي يبدع يعني عدم الغير، يعني إذا كان الشخص فضل فلان على فلان فيفضل. يعني طبعا هذا ليس جمهور أهل السنة، هذه مدرسة سلفية، بدليل أن آخرين صوفية مثلا كذا كثير منهم يفضلون الإمام علي على سائر، يعني حتى رواية عن الإمام أحمد أنه لم يقل بذلك. طبعا هناك يعني بعد أن ذكرت المدرسة السلفية، الاتجاه الثاني الذي يقول بعدم التفضيل، يعني يبقى الحرية في التفضيل، يمثله الشيخ محمود سعيد ممدوح. طبعا هذا علامة حافظ محدث، يعني علامة كبير من المعاصرين، وله حتى عند السلفية يعترفون بفضله في، طبعا يختلفون معه في العقيدة وفي كذا، ولكن يقرون بفضله في علم الحديث. وطبعا هو من تلاميذ الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، ومن تلك المدرسة، مدرسة الحديث طبعا التي تنكرها. طبعا هذا له كتب كثيرة يعني في الحديث وتحقيقات، ومهم يعني له كتاب في هذه المسألة، يعني يستحسن الرجوع إليه، عنوان الكتاب غاية التبجيل وترك القطع بالتفضيل. يعني لا، قال لهم لا تقطعوا بتفضيل فلان على فلان، هذه مسألة. طبعا هذا نص له مختصر في المسألة، يقول هذه المسألة يرد بها على التيار السلفي، هذه المسألة ليست من مسائل العقائد عند أهل السنة والجماعة، على ما عليه أئمة الأشاعرة كالباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والمازري وأبي العباس القرطبي وسعد التفتزاني والعظ الأيجي. هذه مسألة، قال، مسألة تتعارض فيها الظنون، مسألة ظنية، يعني كل صحابي يعبر عن نفسه. وهكذا إذا كان واحد من الناس مثلا أحب صحابي، واحد صح يحب بلال مثلا ويشعر بتفضيله، هذا مسألة شخصية يعني. وهؤلاء جميعا جوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، قال الاستدلال بترتيبهم في الخلافة هذا غير صحيح، لأن هؤلاء جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل، حتى لو كان تأخر في الخلافة، ومع ذلك يجوز أن يكون أفضل من غيره. ثانيا، أن الصحابة والتابعين اختلفوا في تعيين أفضلهم، فأكثر هؤلاء لم ينقل عنهم قول. نعم، نقل عن الأكثر تفضيل الصديق، وكذلك نقل عن الصحابة كعمار وسلمان والمقداد. انظروا هنا قول، يعني كثير من الصحابة فضلوا أبو بكر، وكثير من الصحابة أيضا من السابقين فضلوا الإمام علي كعمار وسلمان والمقداد وجابر وابن عباس وأبي ذر وبريدة والسهل بن حنيف وغيرهم. وطبعا لما قال كثير من الصحابة فضلوا بكر، بناء على قول ابن عمر، ابن عمر يحكي عن الصحابة، والفرق شخص يحكي عن غيره ليس كالغير يعني. ومن التابعين جمع عظيم نقل عنهم تفضيل علي وتقديمه على سائر الصحابة. طبعا قول محمود سعيد ممدوح، وهو مدرسة سنية، وهو يعني له كتب، وهو محدث يعني في هذا الباب. ثالثا، أن الصحابة فمن بعدهم اختلف في التفضيل، فمنهم من توقف في أهل الطبقة الواحدة كالعشرة المبشرين. طبعا أنا حكمت عشرة المبشرين أيضا فيها إشكال، لأن قلت البشارة لا تكون لشخص، بشارة مرتبطة بالعمل وإلا لانتهى التكليف. ومنهم من فضل من مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله، بالإضافة عندما نقول العشرة، كثير من الصحابة بشرهم رسول، مثلا بلال وهو غير مذكور في العشرة ومع ذلك مبشر، فكيف نقول العشرة المبشرين؟ كثير من الصحابة بشروا في حياتهم، يعني ورد أحاديث عنهم بالتبشير بحياتهم. طبعا البشارة كما قلت هي مرتبطة بالعمل، تشجيع على العمل، أنت بعملك هذا ستدخل إن شاء الله الجنة، لكن إن خالفت فأنت مسؤول عن عملك. بدليل كذلك السابقون، الله تعالى ذكر السابقون، فضل السابقين، ومع ذلك بعض السابقين، صح، ذلك الصحابي الذي ذهب الى الحبشه وتنصر، فهو ليس من السابق، صار يعني خرج من السابقين. ومنهم من عين منهم كتعيين ام سلمه لابي سلمه، وبجاء ابي هريره لجعفر الطيار، يعني مثلا ام سلمه فضلت، يعني هكذا تعبر عن نفسها ابي سلمه، وابا هريره فضل جعفر الطيار، ومنهم من فضل عمر، ومنهم من فضل عثمان كبعض الايوبيين، ومنهم من فضل فاطمه، ومنهم من كابن سيرين من صرح بافضليه المهدي على ابي بكر وعمر الى اخره. طبعا هنا لازم، طبعا الدليل على ظنيه المساله، لو كانت قطعيه وورد بين النصوص القطعيه لما وقع هذا الخلاف. رابعا، انه لم يصح اجماع ملزم في المساله، لم يجمع تجمع الامه، يعني هناك اجماع طوائف، طبعا الشيعه ينصون على ان الافضل هو الامام علي باتفاقهم، طبعا السنه وقع الخلاف بينهم، الصوفيه كثير من الصوفيه يقولون بافضليه الامام علي كما سنرى، منهم مثلا الشيخ محي الدين بن عربي إلى آخره. يعني حتى الإمام مالك نقل عنه أنه كان يقول: لا أفضل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا، نقصد فاطمة زهرة. ويقول محمود سعيد ممدوح: وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تواتر عنه أنه قال لعلي: أنت مني بمنزلتها. طبعا هنا محمود سعيد ممدوح يذكر قوله وقول كثير من المدرسة السنية: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وهذا حديث طبعا صحيح، فمعناه جميع منازل هارون هي منازل لعلي، إلا ما صح استثناؤه بالنص اللي هو النبوة، وكان هارون أعلم الناس وأفضلهم بعد موسى عليهما السلام. والأمر سهل، فمن رأى أفضلية علي فلا تثريب عليه، وهو رأي الصحابة كما قلنا عمار وغيرهم الصحابة. ومن رأى أفضلية أبي بكر فقد تمسك بحبل متين، ومن قدم العمر فذلك لا، إلى آخره. ومن قدم ابن مسعود وهذا كان مذهب أصحابه فلا يحزن من سبقه، إلى آخره. طبعا هذا كلام لمحمود سعيد ممدوح، وله كتاب في المسألة اسمه غاية التبجيل وترك القطع للتفضيل. طبعا حتى للأسف كما قلت المدرسة السلفية اعتبرت يعني هذه المسألة من القضايا العقدية، وعلى أساسها حكمت بالبدعة. تجدون في كتاب التراث السلفي تحت المجهر كيف أضافوا العقائد التي أضافوها للعقيدة. طبعا العقيدة مع المقررة، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مذكورة في النصوص، لكنهم أضافوا إليه أشياء اعتبروها من الإيمان بالعقائد مع كونها لم يرى النص. اعتبروا مثلا مسح الخفين من العقيدة، أدخلوا الصحابة في العقيدة، بعضهم أدخل حتى معاوية في العقيدة. يعني لا بد أن تجزم بأن معاوية كذا خان المؤمنين حتى تصح عقيدتك صحيحة. وأدخلوا التفاضل بين الصحابة، واعتبروا أن الذي يثلث بعلي وليس بعثمان مبتدعا، وبنوا عليه. يعني عندما يقول مبتدع يعني كلمة خطيرة، يعني ليست، وبالتالي هذه ليست في الأصل العقيدة. مسائل الصحابة هم يعني أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفاضلهم في الحقيقة هو عند الله يعني، وليس في عندنا. قلنا مسألة الفضل هو لله، هو الذي يفضل. يعني حتى أن ابن حزم له أقوال غريبة جدا في الفضل بحسب الرواية وبحسب أشياء يعني غريبة في التفاضل. وهذه مسائل ينبغي أن تطرح، لأنه أحيانا عندما يفاضل مثل ما فعل ابن تيمية عندما راح يفضل سائر الصحابة على الإمام علي، وقع في تهوين الإمام علي. ولئن فعل الإمام علي ذلك فقد فعل أبو بكر كذا وفعل عمر كذا، وأصبح يضرب الصحابة بعضهم ببعض ويسيء إليهم جميعا. يعني فالأصل بدل أن هذه مسائل أخروية، المؤمن يبحث عن القيم التي جاء بها هؤلاء الصحابة ويحاول أن يلتزم بها في سلوكه. أما هذا الصحابي في الجنة أو في غير في الفردوس الأعلى، أو هو قريب من رسول الله أو بعيد من رسول الله، ما قيمة ذلك؟ نحن لسنا حكاما حتى نحكم عليهم. وحتى هذه ليست يعني كشف نقاط، يعني في الامتحانات عادة نضع مراتب الطلبة بحسب، هذه مسألة أخروية. عندما تنصب الموازين حينها يعرف الفاضل من المفضول. أما التعامل مع الصحابة والتعامل مع الأنبياء والتعامل مع الناس يكون على أساس أن يعني البعض، حتى مسألة التفاضل بين البشر والملائكة، طبعا قلت بكل مسائل التفاضل لا قيمة لها. الأصل أن نعمل، لأن الله تعالى خلق كل شيء في محله المناسب له. فعندما نفضل شيء نحقر شيء. رأيت بعض الناس عندما يذكرون تفضيل البشر، ابن تيمية عنده رسالة في هذا، عندما يفضل البشر على الملائكة يحقر الملائكة، يقول لك: لا إن كان الملائكة كذا فالبشر كذا، ولا إن كان فعل الملائكة كذا فالبشر فعلوا كذا. وبالتالي هذا تحقير معظم الله. فلذلك يعني نفس الشيء فعله في كتابه منهاج السنة، والذي اتهم فيه بالنصب. حتى ابن حجر والسبكي وابن حجر الهيثمي كلهم، حتى العسقلاني ذكر هذا الأمر، أنه اتهم بالنصب، اتهم بالنفاق بسبب كلامه في الإمام علي. ولماذا تكلم فيه؟ بسبب مسألة التفضل. يعني حتى بعضهم للأسف عندما كتبت رسالتي عن الإمام علي، رسالة الإمام علي، طبعا كتبتها باعتبار أن الناس لا يعرفون، للأسف المدرسة السنية لا يعرفون الإمام علي ويحقق. فكتبت في عدله، فقال لي طبعا واحد من طلبة كذا أستاذ، قال لي: الإمام علي لم يأتي بجديد، يعني وسائر الصحابة هم الذين، هو يحقر هذا الصحابة. أنا لم أقل لك أن ذلك الآخر لم يأتي بجديد أو لم يفعل شيئا، وإنما قلت لك الإمام علي فعل هذا الأمر. أنت إذا أردت أن تكتب عن الصحابي الآخر اكتب، اكتب عنه لا حرج. وطبعا رأيت أن الكتابات عن سائر الصحابة كثيرة جدا، إمام علي لم يذكر، يعني حتى خاصة مع القول بأن نهج البلاغة غير منسوب إليه، وثروة كبيرة من القيم غير معروفة عنه. فلذلك كتبت ذلك الكتاب لبيان فضله، وأن الأحاديث الواردة فيه طبعا لم ترد في أحد من الصحابة. حتى الإمام النسائي كتب كتابا كاملا لخصائص الإمام علي، والإمام أحمد نفسه عندما سئل عنه قال أهل البيت لا يفاضل بهم أحد، يعني هم مرتبة وسائر الصحابة في مرتبة أخرى، يعني المفاضلة تكون ربما بين الصحابة، أما أهل البيت فهم في مرتبة فوق. وطبعا هذه قلت هذا قول الإمام أحمد، قول كثير من العلماء، يعني لا يفاضل بينهم، يعني المفاضلة هؤلاء جمعوا أمرين الصحبة وكونهم آل بيت النبوة. وقلت لو لم يكن في إمام علي إلا قوله صلى الله عليه وآله، يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لو أن هذا الحديث قيل في غيره من الصحابة لأصبح قرآنا، لتحول إلى قرآن عند الناس، ولكن لما قيل في الإمام علي صار طبعا، يعني ابن تيمية يهون هذا الحديث ويحقر من الإمام علي ويحاول أن يصرف كل المعاني الواردة فيه. وهكذا كل حديث، أحاديث صحيحة واردة عنه يحقرها. ذكرتها طبعا بتفصيل لمن شاء ذلك، ذكرتها بتفصيل في كتاب شيخ الإسلام في قفص الاتهام، عندما ذكرت أدلة النصب، النصب اللي هي العداوة، العداوة لأهل البيت، فهو يحقر فاطمة الزهراء، يحقر الإمام علي، يتكلم في الإمام الحسين، ثم يرفع أعداءهم معاوية ويزيد وغيرهم، لكل من عاد أهل البيت يحاول أن يدافع عنه، ويتكلم بلسان أهل النصب، يقول ولا إن قال الرافضي وكذا فإن الناصبية سيرد عليه ويقول له كذا، ويحكي طبعا هو كلامه، ولكن يحكي يعطي ما يسمى بالنواصب أدلة حتى يحارب بها من يسمى من الرافضة. وكان في إمكانه أن يقول نحترم الجميع، أنتم تحترمون الإمام علي فهذا شيء جيد لا بأس، أنت تحترم بلال خذ بقوله اعمل بمثل عمله، أنت تحترم أبو بكر وتعتبره فاعمل عمله. إذن هنا في الأصل يترك الشخص وحريته في التفضيل، لأن المسألة كما قلت أخروية في الأفضل عند الله سبحانه وتعالى، تكشف الحقائق. أما الآن في الدنيا فكل ما تعلق بصحابي هو طبعا لا يتعلق به إلا على أساس أنه يحمل قيم ويمثل الدين، فمبارك لك هذا الارتباط الروحي مع ذلك الصحابي. فلماذا تفضل، يعني تفضل إلا إذا كان هو طبعا أي شخص يفضل، كما قلنا أبو هريرة يفضل جعفر على اعتبار معين، فكذلك كل شخص في الأصل يعني يأخذ الاعتبار. أما فرض هذا وجعله في العقيدة ثم يلزم الناس بذلك التفضيل ثم يبدع على أساسه المخالف، طبعا هذه بدعة، لأنه لم يرد في القرآن التفضيل ولا في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح بالتفضيل. طبعا ورد فضائل الصحابة، وهذه الفضائل استنتج منها، يعني قلت الإمام أحمد والإمام النسائي الذين استنتجوا فضائل الإمام علي قالوا من خلالها أن هذه الفضائل لم تطلق على أحد آخر. فلذلك يعني حتى كلام يعني ابن عمر يعني فهمه الإمام أحمد بأنه خاص بسائر الصحابة، أما الإمام علي فهو من آل البيت، ولذلك عندما يقول نفاضل بين الصحابة يعني ما عدا أئمة يعني أهل البيت باعتبارهم في مرتبة أخرى. إذن هذه المسألة قلت من المسائل التي دخلت في كتب العقائد وتراثنا للأسف، وبسببها بدع قوم، يعني حتى هذه المسألة دخلت في الجرح والتعديل، يعني يذكر ابن حجر أن الذي يفضل علي على سائر الصحابة يعتبر عندهم شيعيا ولا يؤخذ بحديثه، حتى لو كان يؤمن بأن أبو بكر وعمر صحابة أجلاء ولهم فضل كبير، ولكن إذا فضل الإمام علي عليهم يعتبر شيعيا، وبالتالي يصبح حديثه غير صحيح ويقدم عليه نواصب. لماذا؟ لكون التسنن يفرض عليه أن يلتزم بذلك التفضيل. طبعا هنا الخطر، مسألة لم تقف فقط عند كونها مسألة عقدية فقط، وإنما دخلت إلى المجال العملي وخاصة في رواية الأحاديث. ولهذا كثير من الأحاديث التي رووها يقولون فيها فلان الحديث ضعيف لأن فيه فلان وهو شيعي محترق مثلا، هذه العبارة نجدها كثيرا. فهذه العبارة يقصدون بها أن ذلك الشيعي المحترق عندهم هو لم يكن يسب الصحابة، ولم يكن وإنما كان فقط يفضل الإمام علي على سائر الصحابة. إذن هذا عندهم إشكال كبير وبدعة كبيرة. ذكرت هذا أيضا في كتابي التراث السلفي تحت المجهر، في نصوص في الحديث كيف كانوا يتعاملون بازدواجية في المعايير مع الرواة، وينظرون حتى إلى خفايا قلوبهم. لذلك الشخص كان يرى عن الإمام علي كل يوم، يعتبر ثقة وروى عنه الأحاديث، بينما الذي يفضل الإمام علي يعتبرونه مبتدعا. لماذا؟ لأنه عندهم أن الناصب الكاره المبغض للإمام علي أفضل من المحب له، باعتبار أن عندهم شعار أن الشيعة كلهم محب الإمام علي كلهم كذبة، وينسون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حديث صحيح، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفي الأصل يضعون شعار، يضعون من قواعد أو من معايير الجرح والتعديل أن مبغض الإمام علي في الأصل مرفوض بنص الحديث، أنه لا يقبل حديثه في الأصل. طب يطبقون هذا المعيار، لأن الذي وضع هذا المعيار في الجرح والتعديل هو رسول الله، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يعني هكذا نص. وكلمة منافق يعني كلمة خطيرة، وبالتالي عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المعايير التي وضعها يحيى بن معين ولا أبو زرعة ولا أبي حاتم أفضل من المعيار الذي وضعه رسول الله؟ إذن هنا الإشكال. للأسف كما قلنا أصبح هذا الحديث لا قيمة له، مع أنه حديث صحيح. وطبعا ليس هذا الحديث فقط، هناك حديث كثيرة ردها ابن تيمية، خصوصا اذهبوا إلى كتاب الشيخ الإسلام في قفص الاتهام تجدون حديث كثيرة ردها في هذا الباب، وفضائل الإمام علي، فضائل الزهراء، في أحاديث في التوسل، أحاديث في القبور. لماذا؟ لأنها تخالف مذهبه. وهنا تدخل الذاتية حتى في التجسيم، أحاديث التي تقر بالتجسيم مع كونها ضعيفة ويقويها، والأحاديث التي تقر بالتنزيه يرفضها حتى لو كانت قوية. أحيانا حتى الشخص الواحد إذا روى حديث في التجسيم يذكره، وذكرت هذا أمثلة عن هذا في شيخ الإسلام، في كتاب شيخ الإسلام في قفص الاتهام، فيقويه نفس الشخص، لكن إن روى حديث في فضائل الإمام علي أو كذا يضعفه شخص الواحد، يقول له أنا أقبلك إن رويت في التجسيم، لكن إن رويت عن الإمام علي فأنت مرفوض في هذا المجال. وطبعا الذين يدافعون عنه يقول هذا يعلم بالإعلال والشذوذ وكذا، ويأتون ببعض الحيل أن هذه المعلومات أو هذه كذا لا يمكن التعبير عنها، يعني معلومات يعني في الحديث يعني كأنها فتح، كأنها إلهام إلهي لا يمكن لأحد أن يعبر عنه. خلاص المسألة أن هذه المسألة يعني هناك النص، هناك نصوص في فضائل الصحابة يمكن من خلالها نستنتج الأفضل، والاجتهاد للأسف ترك النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذهب إلى اجتهادات بعض الصحابة وخصوصا ابن عمر، فبنى على أساسها قصورا من الأوهام وجعلها في العقيدة، ورتب على أساسها الصحابة وألغى الكثير. يعني حتى للأسف يعني في مسائل العشرة المبشرين بالجنة يعني لا نسفهم، كلهم قرشيون، يعني بلال وعمار وكثير من الصحابة الكبار الذين أوذوا في الله وبشروا، ومع ذلك لم يذكر في العشرة المبشرين بالجنة. فإذن هنا نوع، طبعا هذا الحديث بالإضافة إلى أشياء أخرى قد نعرض لها في مسألة أخرى، لكن يعني الأصل يقدم النص، وقلت نسكت عن التفضيل، نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. الأصل نتعامل مع القيم التي ورثها الصحابة عن رسول الله ونتأدب بها، ليس أن نفاضل بينهم، وخاصة عندما يكون ذلك تلك المفاضلة سببا للصراع بين المسلمين وسببا للتبديع، وهذه مسألة طبعا خطيرة جدا، وطبعا لا تتناسب مع موقفنا من الصحابة. الحمد لله رب العالمين.